هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يروى أن الإسكندر الأكبر سأل حكيما هنديا عن سرور الدنيا ما يكون، فأجاب: الرضا بما رزقت. فسأله الإسكندر: فما غمها؟ قال الحكيم: الغم على ما لعلك لا تناله. مثل. الدنيا مراية، وريها توريك. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب للحث على فعل ما تحب أن يعاملك الناس بمثله، فإن أردت خيرا فافعل الخير، وإن فعلت غير ذلك فسوف تواجه بمثله أيضا. وقريب من هذا المثل قولهم: اضحك للدنيا تضحك لك. علم. الضحك وأبحاث جديدة. دراسات علمية عالمية عديدة أثبتت أن للضحك مؤثرات إيجابية على الأمراض المختلفة، ويساعد على التعافي بسرعة. أحدث هذه الدراسات وأغربها دراسة أظهرت أن مجرد التطلع إلى مشاهدة حدث أو تجربة مضحكة قد يعزز جهاز المناعة ويقلل التوتر. هذه الدراسة قام بها فريق من علماء جامعة كاليفورنيا على مجموعة من الرجال، أخبروا نصفهم أنهم سيشاهدون بعد 3 أيام فيلما كوميديا مضحكا، ثم قاموا بفحص دمائهم. أثبت الفحص المعملي أن الرجال الذين علموا مسبقا أنهم سيشاهدون الفيلم قد انخفضت لديهم على الفور هرمونات التوتر، بينما ارتفعت مستويات الهرمونات الأخرى التي تحدث شعورا بالراحة والاسترخاء. الخلاصة التي انتهت إليها هذه الدراسة أن مجرد توقع مشاهدة حدث مرح أو تجربة مضحكة يساعد على تخفيض الضغط العصبي ويحفز جهاز المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض. علم. عبد الفتاح القصري. عبد الفتاح القصري فنان رائد من أعلام فن التمثيل، وأشهر من قام بأدوار ابن البلد، المعلم، خفيف الظل في السينما المصرية. ولد بالقاهرة في عام 1905 لأسرة ثرية، درس بمدرسة الفرير الفرنسية وانصرف إلى الفن باكرة، ولأنه كان يضحك المتفرجين في المواقف الجادة استغنت عنه فرقة جورج أبيض المسرحية ليتلقفه الفنان نجيب الريحاني. مع الريحاني كانت بدايته الحقيقية في المسرح والسينما، حيث تبلورت أبعاد الشخصية التي ظل يؤديها طوال حياته. وبعد وفاة الريحاني صار أحد نجوم فرقة إسماعيل ياسين المسرحية. إلى جانب أعماله المسرحية شارك القصري في عشرات الأفلام السينمائية، كان أولها المعلم بحبح عام 1935، وآخرها سكر هانم وشجرة العائلة عام 1960. من بين أشهر أفلامه يذكر له الأستاذة فاطمة، حماتي قنبلة ذرية، الآنسة حنفي، معلش يا زهر، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وابن حميدو. في 8 مارس عام 1964 انتقل الفنان خفيف الظل عبد الفتاح القصري إلى رحمة ربه عن حوالي 59 عاما. هاتي يا ولية ما تحقلي بقلي حتى 10 جنيه يا ولية، بعدين نتحاسب. اتحجبهم ولا لا؟ قلت لا لا.